بسم الله الرحمن الرحيم. نتذكر الماضي وعزتنا أطيار أملاكهم وأسدوا عليه المشركين ضيهم بشرك وتعالى يا رب نجمع شملنا في جنة في رد البوش وربط حبالك ضقت عليك أحرارها والدنيا بعيني مؤمن دفان وحيد بين الأموات مقبورين إن إراقة ماء الحياة دون إراقة ماء المحيط. أنا شيد الثريا الثريا الثريا سبعة أنجم من روائع الشعر النبطي والفصيح يهديها لكم أخوكم إبراهيم الجبري. إذا أعطشتك أكف اللئام كفتك القناعة شبعا وريا فكن رجلا جسمه في الثرى وهامة همته في الثريا. إذا أعطشتك أكف اللئام كفتك القناعة شبعا وريا فكن رجلا جسمه في الثرى وهامة همته في الثريا. فإن إراقة ماء الحياة دون إراقة ماء المحيا. قال أبو بكر رضي الله عنه: نظرت إلى أقدام المشركين ونحن في الغار وهم على رؤوسنا، فقلت: يا رسول الله، لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا. فقال: ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهم؟ متفق عليه.